قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين